واشوف الدنيا هكدا دايزة وبنادم في الميزان طالع من راوت ويعوف الجريال يا انسايزة والعالم يدير مراد حكمه شام وشرقه وراوت وشوف عزيز بنادم حايزة شقار الخجران تعد بنادم فيهم رابط وشوف الفحام ويا حلطان والناس ذا يا فرحانا غير لطيار في لهطرنا ذات يا ابن واح ولدات ونحزن وزيني يا دين يا كدا مكان واحنا وما احنا باقي بيونا محال واحنا يا رابا واش دريها